الحمد لله. سؤال الأخت أنها حامل وتريد أن تعتمر مع زوجها، تقول: قبل أيام كنت صائمة وبعد الإفطار وأنا أصلي العشاء أغمي علي، ذهبت إلى الطبيب أمرتني بعدم الصيام، هل يجوز لي الفطر وكيف أرد الأيام التي سأفطر فيها؟ إذا كان هنالك مشقة وتعب فإنه يجوز لك أن تفطري بسبب هذا الحمل، وكيفية القضاء بعد رمضان تصومين هذه الأيام لقول الله جل وعلا: فعدة من أيام من أخر. فمن أفطر في رمضان أياما بسبب عذر فإنه يقضيها بعدد تلك الأيام. وأما نصيحة الطبيب بعدم الذهاب للعمرة فهذا الأمر راجع، إن كان في هذا الأمر مشقة وقد يحصل ضرر فالأمر لك تؤجلين العمرة إلى وقت آخر، لكن القضاء يكون على عدد الأيام التي تفطرينها بسبب الحمل والتعب الذي يلحقك. إذا أفطرتي فإنك تصومين هذا اليوم الذي تفطرينه، والله أعلم.